هناك شوارع كثيرة لا ينام أصحابها طوال الليل طول الليل لأنهم مشغولون بالفيديو وشغل المسلمين، فهل لكم قدرة على تغيير شيء من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نرى أن تكون عنها ولا كما نستطيع تكون عن الشوارع التي تراها تسهر على الفيديو أو غير الفيديو من المقرات، فهنا ما نستطيع إن شاء الله مع أولاة الأمور تكون عنها هذا كله. لكن مسلم يرى منكرا ظاهرا ولم يغير ينبغي يكتب لنا للهيئة المشايخ الآخرين حتى يحصل التعاون على البر والتقوى، فإن الكتابة كأنه متشجع المكتوب إليه وتعينه على إن كان منكر، فالذي يرى منكرات مهملة يكتب إلى المسؤولين إلينا وإلى رئيس الهيئات وإلى الدولة وإلى بقية العلماء ليتعاون على البر والتقوى، يقول رأيت كذا في مكان كذا ورأيت محارم الفلاني في النساء والكاسيات والآليات في كذا في كذا، حتى تتعاون مع الهيئة ومع بقية العلم ومع الدولة في تخفيف هذا المنكر أو إزالته. ولا يعرف، لا يقول هذا موجود، لا يعرف، يفعل ما يستطيع ولا يعرف.